الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والحاضرين والمستمعين والمستمعات والمسلمين والمسلمات. وبعد، نقل العلامة النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الزهد في الدنيا عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، أي أصحاب المال والغنى محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. متفق عليه. قال صاحب بهجة الناظرين: من فوائد هذا الحديث أهل الجنة هم المساكين وأصحاب الأعمال الصالحة، ولذلك فالفقراء أول من يدخل الجنة، أول من يدخل الجنة. ولا ينفع مال ولا بنون يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم. والنساء اللاتي يعصين ربهن وينكرن الجميل ويكفرن الزوج يدخلن النار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أن النساء هن أكثر أهل النار وهن أيضا أكثر أهل الجنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لأن النساء أكثر من الرجال، إذ قد صح أنهن أكثر أهل النار، وقد صح أن لكل رجل من أهل الجنة زوجتان من الإنسيات سوى الحور العين، وذلك لأن من في الجنة من النساء أكثر من الرجال، وذلك لأن من في الجنة من النساء أكثر من الرجال، وكذلك في النار، فيكون الخلق منهن أكثر. من الفوائد أيضا: المال مسؤولية كبيرة، المال مسؤولية كبيرة عند الله، ينبغي على مالكه أن يضعه في أمر الله ليكون حسابه يوم القيامة يسيرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. متفق عليه. ومن فوائد هذا الحديث استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشهد بشطر البيت، وإن من الشعر لحكمة، ونقصان الحياة نقصان الحياة الدنيا، لأن مصيرها إلى الفناء والهلاك، وتصديق الحق وأخذه إذا وجده العبد المسلم فهو أولى الناس به. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.